من قيام وقعود وجلوس، من تلاوة وذكر، من أذان وإقامة. وهكذا قل عن كل شعيرة من شعائر الإسلام، عن كل حكم من أحكام الإسلام. ورد في القرآن مجملا، وزاده النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا وبيانا. وتلك مهمة، وتلك وظيفة، وتلك من رسالتي: إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. يقول جل جلاله: هؤلاء قد ضاعوا من سبقهم من الكفار السابقين، كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك فعلت أمم بني إسرائيل، كذلك فعل قوم نوح، كذلك قوم ثمود، كذلك قوم هود، كذلك قوم صالح، كذلك قوم فرعون، كذلك قوم لوط. وانظروا أيها الناس، كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا أنبياءهم، كذبوا الكتب التي أنزلت على أنبيائهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فانظر يا محمد، وقل لأمتك، وقل لأتباعك من المؤمنين: انظروا كيف كانت عاقبة أولئك الأمم السابقة الذين كذبوا أنبياءهم، والذين كذبوا الكتب المنزلة على أنبيائهم. فقد قص الله علينا تفاصيل ما حدث لهم من غرق وصخف، ما أنزل به من غرق، ومما أنزل من صعقة، ومما أنزل من جعله الأرض عاليها سافلها، وما ابتلوا به من أنواع البلاء والعذاب، مما لا تزال آثاره ماثلة للعيان في الحفائر وفي المدن التي بحث فيها عنهم، بحيث نراها في قصور بابل، نراها في أهرامات مصر، نراها في موميات مصر، نراها في مشارق الأرض ومغاربها. ومن هنا أمرنا بالنظر إلى الآثار. يقول ربنا جل جلاله: وهكذا سيفعل بهؤلاء ما فعل بمن قبلهم، وقد كان الأمر كذلك. طرد كفرة مكة وكفرة الجزيرة، ذل من ذل، وأسر من أسر، واستعبد من استعبد، وقتل من قتل، واهتدى من كتب الله له الهداية في الأزل. ثم قال تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. يقول جل جلاله في هذه الآية: ما أخرنا العقاب عن هؤلاء الجاحدين إلا لعلمنا بأن من هؤلاء الكفار من سيهديه الله، سيهديه ربه، فيؤمن بالقرآن ويؤمن بمحمد المرسل المنزل عليه هذه الرسالة وهذا الكتاب عليه الصلاة والسلام. ولما كان علم الله كذلك، فأمهلهم في العقوبة ليؤمن من يؤمن، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وكانت الآية مكية، نزلت بمكة المكرمة، والإسلام مضطهد، والمسلمون مضطهدون بين قتيل وبين شريد وبين معذب وبين مشتوم، بما في ذلك صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكان من المعجزات هذه الآية في حد ذاتها، فقد آمن بعد هذه الآية الكثيرون من أهل مكة ممن تزعموا الحرب والقتال والقيام على رسول الله والتشنيع على دينه عليه الصلاة والسلام. وهكذا فقد آمن من سبق في علم الله إيمانه وهدايته، وبقي من لم يؤمن. وربك أعلم بالمفسدين، المفسدين لأنفسهم، المفسدين لمجتمعهم، المفسدين لدينهم. فكان من آمن غيروا المراحل وغيروا المواقع، فأصبحوا في الجيش النبوي، وأصبحوا في الطائفة التي على الحق، طائفة المؤمنين، طائفة المسلمين، طائفة أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أولئك فقد أسروا وقتلوا وشردوا، ثم صدر حكم عام عنهم، وبقي ويبقى إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنذ ذلك العام في السنة الثامنة من الهجرة طرد كفار مكة عن مكة، ولم يؤذن لهم بالبقاء فيها، ولم يؤذن بعد ذلك لدخول مشرك إليها. كان ذلك منذ ذلك العام وإلى ما بعداه وإلى يوم الناس هذا كما نرى وترون. فكان هذا من عقوبة الله لهم بما جاز به الأولين وأنذرهم به ولفت أنظارهم ليأخذوا العبرة عنه وليضربوا الحاضر بالغائب. ولكنهم من صعد الران على قلبه وعميت منه البصائر قبل الأبصار وصمت منه الآذان قبل السماع، فليس لهذا حيلة. قال تعالى، أعيد الآية، أعيد الآية، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قال تعالى، وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. يقول جل جلاله لنبي مهدئا نفسه معزيا الله، وهو قد آثر، وهو قد أجهض، وهو قد أتعب نفسه، فهو لقد كان عزيزا عليه كفر قومي وجهد قومي. ولذلك قال الله له، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلكها، لعلك قاتلها بالتعب والإجهاد. وصفه الله تعالى فقال عنه، عزيز عليه ما عنتم. كان عنتهم، كان إصرارهم على الكفر عزيزا على رسول الله وصعبا على نفسه. كان مع إذايتهم، كان مع حقدهم، كان مع شديد عداوتهم، يرفع يديه ويقول، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهو يحرص على هدايتهم، يحرص على إيمانهم. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. إن كذبوا رسالتك، إن كذبوا الكتاب المنزل عليك، قل أنتم لكم عملكم وستتحملون عاقبته ومسؤوليته. وانظروا بعد ذلك أن يحدث لكم ما حدث للسابقين، ولي عملي وانتظار الأجر من الله والنصر والظفر من الله. لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل، أنتم بريئون من ديني ومن عبادتي ومن رسالتي ومن إلهي ومن الكتاب المنزل علي، وأنا بريء مما تعملون، بريء من شرككم، بريء من كفركم، بريء من أصنامكم، بريء من عبادتكم للأوثان. وهذه تشبه سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى لكم دينكم ولي دين. ولقد كان هذا قبل الأمر وقبل آية السيف، يوم لم يشرع القتال بعد، يوم لم يؤمر بالحرب بعد، كان الأمر للدعوة فقط، لبيان الحقائق فقط، للإقناع بمنطق العقل وبمنطق ما يقبله كل سليم النفس سليم العقل. ومن هنا القرآن الكريم والرسالة المحمدية ثبتت بين معتنقيها باقتناع العقول وبالأدلة والبراهين، ومن قال خلاف ذلك فلم يزد على أن وصف نفسه بالجهل والإغراق في الجهل، الجهل بالتاريخ والجهل بالسيرة والكذب على الله والافتراء على الناس. عاش صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 12 عاما، سوبق وبودها بالشتائم بالاضطهاد بقتل بعض أصحابه بالإجماع على إجاعته 3 أعوام، كانوا يعيشون بالحشيش والكلأ كما تعيش الأغنام 3 سنوات كاملة. كان يشتم صلى الله عليه وسلم في وجهه، كان يقال عنه ويقال عنه دميت عقباه عندما ذهب داعية لله في الطائف، لببه الكافر عدو الله عقبة بن أبي معيط ولقي جزاءه قتلا، قتل الصبر في غزوة بدر. وكان وكان وفي كل ذلك وهو يمر على أتباعه يعذبون نساء ورجالا، يكون بالحجارة التي كأنها الجمر في أشد أنواع الصيف، يضربون بالحراب تسال دماء في كل عضو من أجسادهم حتى مواضع العفة منهم. يمر عليه الصلاة والسلام ويرى ذلك ويدعوهم للصبر، يأتون إليه يريدون المقاومة فيأمرهم بالصبر. كان يمر على أسرة بأكملها، عمار ووالده ووالدته، عمار بن ياسر وأمه سمية، وهم يعذبون بالحديد وبالنار ليكفروا بمحمد ودين محمد. فيمر عليهم صلى الله عليه وسلم ولا يزيد أن يقول صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، إلى أن يأتي اللعين أبو جهل لعنه الله وقد فعل، فاغتاظ وتوتر عصبه وفقد صبره فأخذ الحربة وطعنها في فرجها إلى أن ماتت وهي تقول لا إله إلا الله. أين الإسلام انتشر بالسيف؟ بقي هذا مدة 12 عاما في مكة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام كما قال أحد الأعداء المنصفين، من زعم أن محمدا دعا الناس بالسيف إلى دينه كان كمن يقول جاء رجل بمفرده وحمل سيفا ودخل في جموع الناس وشعوبها وقبائلها فأخذ يضرب هذا ويضرب هذا ويأمرهم بالدخول في دينه. وكان يقول هل هذا تقبله لغة العقول؟ وهكذا الحال، لم يشرع القتال إلا بعد الهجرة للمدينة، بعد أن حاول كفار قريش أن يلحقوه إلى المدينة وقد فعلوا. فكانت غزوات أحد وكانت غزوات الخندق وكانت غزوات بدر، وكان وكان. ومن هنا كانت أول آية أذن فيها بالقتال، أذن للذين يقاتلون، معناه أنهم سبقوا بالقتال وحرصوا على المقاومة وألحوا في الإذن لهم بالمقاومة بعد دهر نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فكان شرع القتال أول ما نزل وأذن به لرفع الظلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم فكان أول ما شرع القتال بعد رفع الظلم الدفاع عن الأوطان فلا بد للإسلام من موطئ قدم يقف عليه فهؤلاء أخرجوا من ديارهم ومنزل الوحي الأول وكعبة المسلمين ومسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فكان لا بد من القتال عن الأوطان ولا بد من القتال عن رفع الظلم أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. المشروعية الثالثة في القتال وفي مأذونيتها الدفاع عن العقيدة. لما كل هذا البلاء من هؤلاء الكفار؟ لما الإخراج من الأوطان؟ لما هذا الظلم الشرس؟ كل ذلك لأنهم قالوا ربي الله، كفروا بأصنامهم، كفروا بأوثانهم، عبدوا الخالق الرازق الواحد الأحد، خرجوا من الجاهلية إلى النور وتركوا الظلم إلى الإشراق وتركوا الكفر إلى الإيمان. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم شرع القتال بعد فنسخت هذه الآية كسورة يا أيها الكافرون، لا نقول لهم لكم عملكم ولنا عملنا، ولا نقول لهم لكم دينكم ولنا ديننا، ولكننا نقول جئنا لهذا الكون أئمة هداة دعاة للتوحيد ولعبادة الله الواحد الأحد ولقتال كل من يقول ذلك، لكل من لم يقوله، قتال من عبد مع الله غيره، قتال من لم يؤمن بمحمد نبيا وخاتما للأنبياء. ومن هنا كان أنواع القتال ثلاثة: قتال الكافرين والمنافقين في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اقتلوا المشركين كافة، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ونزل في قتال أهل الكتاب لا كما زعم جماعة ارتدت وعقدت مؤتمرات زعموا للحوار بين المسلمين والكافرين فقالوا إن الجهاد لم يشرع إلا لقتال الوثنيين أما لأهل الكتاب فلا. من زعم ذلك فهو كافر مرتد حلال الدم، كان عند نفسه كبيرا وإن كان في حال نفسه حقير قليل مرتد. أين آية أهل الكتاب؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه آية قتال أهل الكتاب الذين كانوا يوما أتباع دين حق ولكنهم كفروا ولكنهم مسخوا دينهم. ثم بعد ذلك جاء الإسلام وجاء نبي الإسلام فنسخت أديانهم ونسخت رسالات أنبيائهم وما بقي إلا نبينا محمد خاتم الأنبياء ونبي جميع الخلق منذ وقف عند هذه الديار المقدسة وقال إني رسول الله إليكم جميعا وقد قال: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. أما عيسى سينزل في آخر الزمان وسينزل على دينه ويستقبل قبلته ويأتم بأئمة المسلمين ويحج بيت الله الحرام كما يحج المسلمون. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. يقول جل جلاله: هؤلاء الذين يقاتلونك اصبر لهم قليلا، فإن منهم من سيؤمن ويكونون جندا لك ويكونون أنصارا لك. وقد كان ذلك في وقت نزول هذه الآية، كان خالد لا يزال كافرا، وعمرو بن العاص لا يزال كافرا، والكثير الكثير من كبار القوم من قريش كانوا لا يزالون على كفرهم، فآمنوا وأصبحوا من عمد الإسلام، ممن خالفوا رسول الله بعد ذلك وفتحوا الآفاق ونشروا دين الله في الأرض. مات سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يوم مات، والإسلام لم يخرج عن جزيرة العرب، ولكن الذي أخرجه هؤلاء الأصحاب الذين كانوا يوما كفارا، فكانوا رسل رسول الله إلى العالم. فعمر رضي الله عنه ومن في جيشه من الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نشروا الهداية وفتحوا القلوب للتوحيد وللإيمان في أرض الشام وأرض مصر وأرض العراق وأرض فارس وأرض المغرب بكل أقاليمه. أتباع هؤلاء بعد نشروا الإسلام خلال 50 عاما ما بين الصين شرقا إلى جبال بيرني في جوف أوروبا غربا. ومنهم من يستمعون إليك، يقول تعالى لنبينا من هؤلاء الكفار، من هؤلاء الذين لم يؤمنوا بك ولا بربك ولا بالكتاب المنزل عليك، يحضرون مجالسك ويسمعون كلامك على ما فيه من برهان ودليل وحجة ومنطق، ولكنه مع ذلك ومنهم من يستمعون إليك. زد: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. أفأنت تسمع الصم، يقول تعالى: هؤلاء الذين استمعوا إليك منهم كانت لهم آذان لم يستفيدوا منها، كانوا كالصم، كانوا كمن أصيب بالصمم، لم يسمعوا من قولك ولا من قول ربك ما يهديهم ويدخل قلوبهم ويشرح نفوسهم ويعيدهم للحق. فلهم أسماع فلهم آذان ولكن لا يسمعون بها، وكانت بذلك حجة الله البالغة، وكان بذلك عذاب الله لهم أشد. لم يبلغهم عن قيل وقال وعمن سماعهم، ولكن رأوا بأعينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوا نشأته وتربيته وبيئته وصدقه وأمانته، استمعوا إلى قوله، استمعوا إلى القرآن المنزل عليه، استمعوا إلى سنته من بيان وشرح، وما زادهم ذلك إلا صمما. فكانوا بذلك لا يعقلون، لا يدركون، لا يفهمون، فكانت حجة الله البالغة عليهم أشد. ثم قال تعالى: ومنهم من ينظر إلي أفأنت تسمع العمي ولو أفأنت تستهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. منهم من يستمع ومنهم من ينظر، ومنهم من ينظر ويستمع على العادة لا يكون السماع إلا ومعه النظر، فهم ينظرون إلى هديك، إلى سمتك، إلى نبلك، إلى كيف تتحدث، إلى كيف تفسر، إلى كيف ترحم أتباعك، إلى كيف تخدمهم، إلى كيف ترحمهم، إلى كيف تحرص على هدايتهم. ولكن كل ذلك هباء في هباء، لم يؤثر فيهم. ومنهم من هؤلاء الكفار من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي؟ هؤلاء الذين نظروا إليك نظروا بالعين الباصرة، ولكن عمى البصيرة لا يفيد مع فتح العين، فكانوا كالعميان لم يهتدوا بنظر ولم يستفيدوا ببصر، وما زادهم ذلك إلا خزلانا على خزلان. لم ينتبهوا لنبلك ولا لجمال قولك ولا لصدق لهجتك ولا عادوا لنشأتك وما اتصفت به منذ الطفولة والصغر من الصدق والأمانة. ثم زادوا فسمعوك نبيا ورسولا ونظروا إليك تتحدث نبيا ورسولا، فلم يهتدوا بك وما زادهم ذلك إلا عمى. أفأنت يا محمد تهي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ هؤلاء مفتحوا الأعين ولكنهم عمي البصائر، وقد يعمى البصر وتكون البصيرة مفتحة، فيفيد صاحبها كما استفاد أمثال عبد الله بن أم مكتوم. ولكن إذا عميت البصيرة لا يفيد ولو كانت خلايا الجسم كلها أبصار. وهو الأمر كما قال تعالى: هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، هم كالأنعام بل هم أضل. ولذلك ذرأ الله من أمثال هؤلاء الكثير من الجن والإنس. ثم قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ارفع صوتك وتابعني. وإلى إيش الفايدة؟ إيش الفايدة؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول جل جلاله وقد أقام الحجة على هؤلاء فأعطاهم آذانا تسمع وأعينا تبصر وعقولا تفقه، وأرسل لهم نبي الله وعبده محمدا بن عبد الله العربي القرشي خاتم الأنبياء، عايشوه وعاصروه، ولد بينهم، عرفوا أمه وأباه وجده، عرفوا نشأته وبيئته، ولم يكونوا يعرفونه إلا بالأمين الصديق. وإذا بعد ذلك كذبوه فلم يستفيدوا بمعرفة ولا بسمع ولا ببصر. فقال الله جل جلاله بعد أن سرد علينا هذه السلسلة من الأدلة العقلية والبراهين الفكرية: إن الله لا يظلم الناس شيئا. ولذلك جل جلاله أرسل الرسل وأعطى العقول وفتح العيون وأعطى القلوب وشق الآذان. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولكن الناس تأبى إلا أن تظلم نفسها، لم يهتدوا برسالة ولم يستفيدوا بسمع ولم يستفيدوا ببصر ولم يستفيدوا بقلب. إذن فحجة الله عليهم قائمة وحجته بالغة، فإن هو عاقبهم وإن هو عذبهم وإن هو لعنهم فلم يظلموا ربك ولم يظلم ربك أحدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، إلى أن يقول: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهكذا الحال. قال تعالى: ويوم يحشرهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عاد الله فقال لهؤلاء: يا هؤلاء الذين عبدتم أهواءكم وعبدتم دنياكم وعبدتم الدينار والدرهم، ما هي هذه الدنيا؟ فيوم يحشركم يجمعكم إليه ليوم البعث، ليوم العرض عليه، ليوم القيامة. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. عندما يحشرهم الله إليه للحساب والعقاب والجزاء يجدون الدنيا، كل الدنيا، فضلا عن الأعمار الخاصة، فضلا عن المقام في قبورهم عند موتهم، يشعرون بالدنيا بكل آمادها، بحياتهم مهما طالت، بمكثهم في القبر مهما طال، كأنها ساعة وولت اجتمعوا فيها مع الآباء ومع الأقارب للتعارف: هذا أبوك وهذا أخوك وهذا صديقك، وهذه الحفلة وهذا الاجتماع لا يحتاج إلى أكثر من دقائق. لما ذلك؟ لأن لشدة الهول وشدة المطلع وما يلاقون يوم العرض في يوم كان مقداره عند ربك 1000 سنة مما تعدون، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم العظيم، اليوم الشديد لشدته وطوله. يرون الدنيا على طولها بأعمارها بأموالها وجاهها كأنها لم تكن إلا ساعة، اجتمع الولد بالأبي والأخ بالأخ والصاحب بالصاحب للتعارف: هذا أبوك وهذا أخوك. ومن باب أولى نسوا لذائذها ونسوا شهواتها ونسوا نزواتها ونسوا باطلها. هكذا يوم العرض وهكذا يوم الحشر. يقول الله لنا هذا قبل يوم القيامة لينذرنا ولينصحنا وليهدينا لنعود إليه ونفكر يوما بعقولنا أن الله الخالق خلقنا وأراد هدايتنا ودعانا إليها. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار تكون المدة لقصارها بالنسبة لخلود الدنيا الآخرة، بالنسبة لطول العرض على الله، بالنسبة لشدة العذاب الذي يكون فيه الكافرون والجاحدون والعصاة. تكون تلك الدنيا بجميع ما مضى فيها، تلك الأعمار بكل ما التذت فيه وبكل ما رأت من شهوات ونزوات، كأنها ساعة ومضت لم يزيدوا فيما بينهم على أن عرف الولد والده والأم ولدها والصاحب صاحبة، وليس أكثر من ذلك. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أن نتوفينك. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا كأن لم يقيموا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. سيخسر في هذا اليوم، يوم العرض على الله جل جلاله، من جاءه وهو كافر به، لم يؤمن بيوم البعث، لم يؤمن بيوم القيامة، لم يؤمن بيوم الحساب، لم يؤمن بالحياة بعد الموت، هؤلاء سيكونون قد خسروا دنياهم قبل وخسروا آخرتهم بعد، ومن خسر أخراه كان الخسران أبديا. ويا بلاءه ويا مصيبته، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. من جاء يوم الحشر وهو كافر بيوم البعث ولم يهتدي قبل ذلك، لم يهتدي للإيمان بربه، ولم يهتدي للإيمان بكتابه، ولم يهتدي للإيمان بنبيه، هؤلاء خاسرون خسرانا أبديا، ليس لهم من الله إلا اللعنة وإلا الغضب وإلا الخلود في النار. يقول الله لنا هذا في دنيانا وفي حياتنا لنستفيد من هذا الذي نسمع ونقبله ونعقله ونعمل بمقتضاه. أما الذي له سمع لا يسمع وبصر لا ينظر وقلب لا يفقه فذلك إلى جهنم وبئس المصير. قد أراد الله ضلاله إذ هو أبعد نفسه عن الحق والنور وسماع الهدى. ثم قال تعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يقول الله لعبده محمد عليه الصلاة والسلام وإما نرينك بعض الذي نعدهم إن أحييناك، لأن نريك يا محمد بعض ما أوعدناهم به وأنذرناهم به وهددناهم به من عذاب في الدنيا وسحق فيها وطرد من الأوطان واستعباد للأنفس والعيال والأطفال، ثم الذل والهوان والخسارة والهزيمة. وقد فعل ربنا جل جلاله قد أراه نصره على أعدائه، فدخل بعد الشدة وبعد الاضطهاد دخل مكة ظافرا عزيزا منتصرا، دخل وهو متواضع إلى ربه رأسه على قربوص ناقته وهو يقول نشيد الفتح الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم جنده وهزم الأحزاب وحده. لم ينسب لنفسه صلى الله عليه وسلم شيئا، دخل عبدا لله ونسب الكل لله، وقد عرف الحق لأهله صلى الله عليه وسلم. والأمر كما قالت الحكمة إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. كان هذا الذوق المحمدي عند النصر، عند الفتح، عند إذلال الأعداء، فلم ينسب لنفسه شيئا. وقد رأينا الأباطرة ورأينا الأكاسرة ورأينا الجبابرة والملوك لما يدخلون منتصرين إثر معركة كان قبلها ذل وكانت هزيمة، يدخلون على غاية ما يكون من الأباء ومن التيه ومن ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام دخل متأطئ الرأس، لم ينسب لنفسه شيئا، كل ما هناك حمد الله وشكره على أن أنجز وعده بالنصر ونسب النصر له وحده على أعدائه وهزائمهم، ونصره في معاركهم فقتل أعداءه صبرا وقتل أعداءه في المعارك، ولم يذهب للرفيق الأعلى حتى كانت جزيرة العرب جميعا تحت سلطانه وتحت رسالته ومن أتباعه، وكلها تقول الله الله. قد كفرت بالأوثان وبالأصنام وداستها بالأقدام، بشر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لن يعبد في جزيرة العرب بعد عامهم هذا، ولكن في التحريش بينكم بإقامة فتن بإقامة خصومات. وقد كان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت جزيرة العرب وهي قائمة على دينها محافظة على صلواتها الخمس، تستقبل الكعبة بيت الله الحرام، تحج البيت وتصوم رمضان، وتجاهد في الله أعداء الله في كل زمن على حسبه. وقال له تعالى: إما نرينك بعض الذين نعدهم، ويكون الوعد هناك الإيعاد وكالوعيد، بعد ما أوعد الله به أعداءه وأعداء نبيه ودينه، قد أطلع على ذلك نبيه وأقر به عينه، وإما نتوفينك وأما إن أمتناك ورفعناك للرفيق الأعلى، إنك ميت وإنهم ميتون، فإلينا مرجعهم سيعودون إلينا، وسنعلمك بذلك ولو لم ترى، وستعلمه في عالم المثال، ثم الله شهيد على ما يفعلون. قبلك أنت المسؤول في حياتك، أنت المسؤول عليهم، أنت المكلف بالبلاغ والرسالة، وأما إن أمتناك فالله حاضر، الله شاهد، يشهد على أفعالهم وأعمالهم، ويوم يأتون سيحاسب كل بحسب عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وفي معجم الطبراني قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه حذيفة بن أسيد: لقد رأيت أمتي، أو أطلعني الله على أمتي أولهم وآخرهم. فقال له بعض من حضر: أما من وجد فقد رأيته، فكيف رأيت من لم يوجد بعد؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: مثلوا لي في الطين فرأيت وجوههم وشخوصهم، ولا أنا أعرف منهم من أحدكم بصاحبه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم نبيه وإمام أنبيائه وخاتم رسله بأن أطلعه في دنياه يقظة وجاهة على ما أذل به أعداءه ونصره عليهم، وما لم يدركه بحياته أطلعه الله عليه على الحائط على الطين صورا وخيالات، حتى كأنه يراها حياة وكفاحا. ومن هنا عندما سئل عليه الصلاة والسلام: ها أنت قد رأيت من وجد، كيف رأيت من لم يوجد؟ قال: صورهم الله لي ومثلهم على الطين، فأنا أعرف بأحدهم من أحدكم بصاحبه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، فإما نحن، وهي شر، أطلعناك وأريناك بعض ما توعدناهم به وأنذرناهم به، وقد فعل نصره عليهم، طردهم من مكة، أذلهم يوم بدر، استعبد من استعبد، وقتل من قتل، وما لم يرى بعد ذلك أطلعه الله عليه، فرأى فتوح أتباعه في مشارق الأرض ومغاربها بكل ما أخبر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا كسرى بعد كسرى، ولا فارس بعد فارس، ولا هرقل بعد هرقل، ما كاد يأتي الخليفة الثاني حتى تحقق ذلك. أذل الله كسرى وقتله على يد المسلمين، وملك بلاده للمسلمين، فلم تبقى فارس الكافرة الوثنية، ولن تبقى إلى يوم القيامة، ولم يبقى كسرى الوثني، ولم يبقى إلى يوم القيامة. وكان هرقل يحكم الشام، فطرده عمر بن الخطاب، إلى أن تم طرده في القرن التاسع من جميع المشرق محمد الفاتح العثماني، بأن فتح القسطنطينية وسماها إسلامبول، أي دار الإسلام، وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم سيأتوننا بعد الموت ويبعثون ليوم القيامة ثم الله شهيد على ما يفعلون شاهد حاضر ناظر محاسب بملائكته وحفظته جل جلاله عز مقامه. ثم قال تعالى ولكل أمة رسول قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول الله لنبيه ليقل لأتباعه لست بدعا من الرسل ولم أكن أول رسول في الأرض ولكني آخر الرسل والأنبياء. فما من أمة في الأرض إلا وأرسل الله لها رسولا. وإن من أمة كما قال تعالى أيضا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولكن الفرق بين الرسالة المحمدية ورسالات الرسل السابقة أن الرسالات السابقة كانت رسالات قومية، أي أرسل الرسل لأقوامهم خاصة وما كان عالميا، وأرسل لكل البشر لكل الشعوب لكل الأمم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. خصصت بخمس كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس موسخت جميع الرسالات وقد كانت قبل قد موسخت وانتهت جميع الرسالات. فمن آمن بعد ذلك على أنه عمل كل ما طلب منا أن نؤمن بأن لله رسلا وأنبياء 25 بأسمائهم ذكروا في القرآن وما عدا ذلك نؤمن بهم إجمالا وأنهم رسل الله حقا عبيد لله أبناء إمائه. أما أن لله شريكا من أنبيائه من ملائكته فحاشا وكلا. إنما قال ذلك النصارى واليهود. هؤلاء قالوا العزير بن الله، وأولئك قالوا مريم وعيسى هو الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فأخبر الله تعالى نبيه وأخبرنا نبيه وبقي وحيا يتلى لكل أمة رسول. أرسل الله لكل أمة رسولا يأمرهم وينهاهم يبين لهم الحقائق ويبين لهم الأباطيل ليؤمنوا بالحقائق ويعملوا بها ويتركوا الأباطيل ويكفروا بها. لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالعدل قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذه الأمم هؤلاء الأتباع للرسل لا يظلم أحد شيئا. والآية تحتمل المعنيين وكلاهما فسرت به الآية وكلاهما نزلت به الآية. لكل أمة رسول بمعنى أن الله جل جلاله لم يعذب أمة لم يرسل لها رسولا بعد، من كانوا على الفطرة بعد كانوا من أهل الفترة كما كان العرب قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد قال جل جلاله بأبين من ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا قال تعالى لكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم، أي جاء للأمة رسولها في الدنيا فأنذرها وبشرها وعلمها. عند ذلك يعذب المخالف والمجاحد ويحسن للمطيع المحسن. أما بعد ذلك فلا. فإذا جاء رسولهم جاء أمة هاديا داعيا نذيرا بشيرا، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، أي لا يقضى بينهم قبل أن يأتي رسولهم، إذ لا نبي لا حساب ولا عقاب ولا مسؤولية قبل رسالة وقبل حكم وقبل قانون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويحتمل المعنى الثاني وهو قائم، والآية في كتاب الله قد زادت المعنى الأول بيانا والثاني بيانا. هذا المعنى يؤكده قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما المعنى الثاني فقد ورد عن الله في غير ما آية بأن كل رسول يأتي يوم القيامة شهيدا على أمته، شهيدا على أتباعه، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا وهذا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. عندما سمعها صلى الله عليه وسلم من أبي موسى الأشعري دمعت عيناه وقال كفى. فيوم القيامة قبل الحساب والعقاب يؤتى بنبي تلك الأمة يقول لمن جحد به ولمن كفر به من أولئك الذين أرسل إليهم، بعد أن تسأله الملائكة تسأل الأمة أصحيح ما زعمتم من أنه لم يرسل إليكم رسول ولم ترسل لكم رسالة، فيحاولون أن يكذبوا، وإذا برسولهم يكذبهم يقول بلى قد جئتهم رسولا من الله وبلغتهم عن الله وأمرتهم بأمر الله ونهيتهم بنهي الله، ثم تشهد عليهم جلودهم وحواسهم بما كانوا يفعلون. فهذا المعنى أيضا قائم، فالمعنى الأول تؤكده آيات والمعنى الثاني تؤكده الآيات. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، حكم بينهم، كان القضاء بينهم بالعدل، لا ظلم اليوم، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا وحاش الله. قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد زيد إن كنتم صادقين. يقول هؤلاء الأمم لأتباعهم ويقولون متى هذا الوعد زيد إن كنتم صادقين. يخاطب كل أمة تخاطب رسولها كما خاطب كفار الأمة المحمدية، إن كان هذا صحيحا أرنا عجل لنا به، فأخذوا يستعجلون العذاب والعقاب يوم الحساب. يقولون إن كان يقولون متى هذا الوعد، وعد الآخرة، وعد الحساب، وعد القسط والعدل، وعد عرض الأنبياء على والرسل على أممهم وشعوبهم. إن كنتم صادقين، إن كنتم حقيقة رسلا لله لم تفتروا ولم تكذبوا. وإذا بجواب النبي بأمر الله كان زد قل لا أملك لنفسي ضرا، قال الله تعالى لنبيه قل يا محمد قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله لنبيه قل لهؤلاء لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، عبد من العبيد أكرمه الله بالنبوءة والرسالة، ليس بيدي ضر نفسي فضلا عن ضر غيري، وليس بيدي نفع نفسي فضلا عن نفع غيري، إلا ما شاء الله مما يملكني من ضر ونفع بأمر الله وبإذن الله وبإرادة الله، وقد فعل، فقد ضر أعداءه بأمر الله ونفع أنصاره بأمر الله، وأيده الله بنصره وأيده بيقينه وأيده بصبره وأيده بما أكرمه الله به، وكان فضل الله عليه عظيما. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، إذا كانت كنت في حد ذاتي لا أملك الضر والنفع لنفسي، فكيف أنفع به غيري؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقص الله علينا حال هؤلاء الكفار المعاندين المصرين على الشرك والكفر، الممتنعين إلا من العناد والجحود، أنهم تساءلوا تساؤل عناد، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقولون، أي كفار مكة، كان ذلك هو السبب، ولكن بعد ذلك يقوله الكفار أجمعين أكتعين أبتعين، لا يزالون يتشككون في يوم القيامة ويتساءلون: أصحيح أن هناك حياة بعد الموت؟ أن هناك بعثا بعد الفناء؟ إن كنتم صادقين، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام ويعنون أصحابه من المؤمنين. هل هذا حق؟ هل هذا صواب؟ هل هذا واقع؟ قال الله لنبيه أن يجيبهم: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل يا محمد لهؤلاء مجيبا: أنا لا أملك لنفسي ضررا ولا أملك لها نفعا، ومن باب أولى لا أملك لأحد من الناس ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا إذا شاء الله شيئا من ذلك، أن يملكني الضرر وأن يملكني النفع. إذن لجاهدتكم ولقاتلتكم ولأدبتكم ولجعلتكم عبرة لمن عاصركم وعبرة لمن يأتي بعدكم. وهكذا كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو عبد من عبيد الله لا يملك هو ولا غيره مع الله شيئا إلا أن يشاء الله أن يملك نبيا، أن يملك ملكا، أن يملك إنسانا من قوى الضر والنافع، فذلك لا ويكون في الحقيقة آلة من الآلات، ولا يكون إلا مظهرا من المظاهر، وإلا فالضر بيد الله والنفع بيد الله، وما كان الإنسان إلا أداة وسببا من الأسباب. قل لا أملك، قل يا محمد لا أملك بذاتي ولا أملك لنفسي، فأنا عبد مثلكم ومخلوق مثلكم، ما ملكني الله إياه ملكت، وما منعني امتنعت، ولكن إن شاء شيئا من ذلك فعل. لكل أمة أجل، يا هؤلاء لكم أجل من الآجال، إذا جاء أجلكم لا تستأخرون، لا تستقدمون ساعة ولا تستأخرون. لكل أمة أجل، لكل طائفة زمن، سيعيشون سيبلغون، ثم كما جاءوا من العدم سيعودون للعدم، ولكنه عدم مؤقت، سيبعثون بعد الموت ليجازون على الإحسان بالإحسان وعلى الإساءة بالإساءة، إما إلى جنة وإما إلى نار. وفي معنى ذلك الوعيد والتهديد، وأن هؤلاء إن بقوا على حالهم من العناد وبقوا على حالهم من الجحود، فسيلقون يوم القيامة من الله العذاب الخالد الدائم، كما سينالون في الحياة من الله على يد نبيه من الإذلال ومن الاستعباد ومن المهانة، وقد فعل، فقد حاربهم صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم الانتصار العزيز المؤزر، فطردهم من مكة وغلبهم في بدر وغيرها من المواقع، فقتل من قتل وأسر من أسر وأذل من أذل، كان ذلك من أمر الله، وكان ذلك من فعل الله، وكان ذلك مما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام عندما نفى عن نفسه أن تضر أو أن تنفع إلا إذا شاء الله ذلك، فملكه إياه. لكل أمة أجل، لكل طائفة، لكل قرن، لكل فئة، منذ خلق الله لآدم عليه السلام أبي البشر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى من بعده وإلينا وإلى يوم النفخ في الصور، تأتي كل أمة فتعيش ما قدر لها وتبلغ أجلها، وهي في ذلك لا تتأخر عن أجلها يوما ولا تتقدم يوما، لا تستأخر في أجلها ساعة ولا تتقدم ساعة. وفي معنى ذلك الوعيد والتهديد، يا هؤلاء لكم زمن ولكم أجل ستعيشون، لا تزيدون عليه ولا تنقصون، فاكسبوا حياتكم وانتهزوا فرصتها، شبابك قبل شيخوختك، قبل هرمك، فراخ قبل شولك، حياتك قبل موتك، فإذا فاتت الفرصة وفات الزمان فالوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلها أجل الأمة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يقدم لهم في الأجل ساعة. ثانية، مد من الزمن مهما طالت أو قصرت ولا يتأخرون عنها، تلك آجال الأمم كما هي آجال الأفراد، تلك آجال الشعوب كما هي آجال الأمم، تلك آجال الملوك والأباطرة كما هي آجال الصعاليك والمساكين. الحياة بيد الله والممات بيد الله، ولكن هذه الحياة هي ساعات، هي سنوات وتنقضي، فمن قضاها في طاعة الله والإيمان به فيا سعادته، ومن قضاها في الكفر والعصيان والتأله على الله فيا بؤسه ويا شقاء. قال تعالى: قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ يا هؤلاء، قل يا محمد لهم: أرأيتم، أظننتم، أفكرتم، هل رأيتم يوما ببصائركم وبقلوبكم إذا جاءت هذه الساعة، هذه القيامة التي تنكرونها، إذا فاجأتكم بياتا ليلا أو فاجأتكم نهارا، ماذا أعددتم لها؟ وماذا يستعجل المجرمون منها؟ لما العجلة؟ وقد قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فقد استعجلوا العذاب، استعجلوا يوم القيامة، استعجلوا النقمة، ولكن الله جل جلاله لرحمته بعباده الكافر منه والمؤمن، لرحمته بالأمة المحمدية الكافر منها والمؤمن، يعطي المؤمن فرصة حياته ليزداد إيمانا وليزداد إحسانا وليزداد طاعة، ويعطي الكافر فرصة عسى يوما من الأيام يعاود عقله، يعاود فكره، فيتوب مما هو فيه من شرك ويقول: ربي اغفر لي، ربي تب علي، أشهد أن لا إله إلا الله. وقد لا يفعل، ولكنه يلد مؤمنين، يلد مسلمين، فيكون بذلك حياته فرصة لهذه الذرية الصالحة التي أتى الله بها حية من ميت، مؤمنة من كافر، صالحة من ضال، وذاك من رحمته، وذاك من إفضاله حتى بالكافر. قل أرأيتم يا هؤلاء الكفار الذين أنكرتم البعث وأنكرتم القيامة وأخذتم تتساءلون عنها سؤال المستهزئ، سؤال المكذب، سؤال المعاند، إذا هي فجأتكم نهارا، فجأتكم وأنتم نائمون، بما تستقبلونها؟ ما الذي أعددتم لها؟ كيف يكون حالكم بعد أن تجدوا أنفسكم قائمين فيها وحالين في واقعها؟ قل أرأيتم إن أتاكم عذابه، عذاب الله، أتتكم يوم القيامة، أتتكم الساعة بعذابها وبجحيمها وبغضب الله فيها، فجاءتكم بياتا وأنتم نائمون، فجاءتكم نهارا وأنتم لاهون، ماذا يستعجل منها المجرمون؟ ما الذي استعجلتم به؟ كيف أنتم مع تحديكم تأبون إلا أن تطلبوا العذاب بالعجلة؟ فلا تستعجلوا، إن غدا لناظره قريب، وكما قص الله علينا يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ستكون الدنيا من أولها لآخرها، من أجدادها إلى أسباطها، من يوم خلق الله الكون إلى آخر لحظات منها إلى يوم الفناء ثم إلى قيام الساعة، كأن كل ذلك ليس إلا ساعة اجتمع أقوام ليتعرفوا على بعضهم، من أنت ومن أبوك؟ أنا فلان وأبي فلان ومن عشيرة فلان. ثم فرقهم الطريق فكأن لم يجتمعوا يوما، تلك هي الدنيا جميعا عند البعث وعند القيامة. وتساءل الناس كم لبثتم؟ أكثرهم يقولون لبثنا يوما أو بعض يوم، والآخرون يتساءلون شاكين بل لبثتم سنة. فاسألوا العادين، لسنا نعد ولا نعرف الحساب، وذلك لكون ما مضى مضى وكأن لم يكن، وكأنه حلم من الأحلام. وإذا جاءت الطامة، جاءت الساعة بما فيها من آلام ومحن وعذاب، نسوا كل ما مضى من شهوات ونزوات. وهكذا الله ينذر في كتابه عباده لعلهم يعودون إلى الله ويتوبون. العاصي من المؤمنين يستغفر، والكافر من الناس يتوب من كفره ويعود للإيمان. قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه؟ ما الذي يستعجله من العذاب؟ هؤلاء المجرمون، هؤلاء الكافرون، هؤلاء الضالون. ثم قال تعالى ثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم إذا ما وقع، وإذا بكم بعد وقوعه، بعد قيام الساعة، بعد حلولكم في العذاب والمحن والغضب واللعنة، عند ذلك تؤمنون به، تؤمنون بيوم الساعة، تؤمنون بالعذاب، تؤمنون بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمنون بالقرآن كلام الله، تؤمنون بالله الخالق الرازق. ولكن هيهات، فات وقت الإيمان وأصبح الأمر شهودا، وانتهت الدنيا بتكاليفها وبأنبيائها وبرسلها وبرسالاتها. فيوم القيامة ليس للتكليف ولكن للحساب على التكليف، ماذا صنعنا في حياتنا، بما قضينا نهارنا، فيما قضينا ليلنا، فيما صرفنا أموالنا، ومن أين كسبنا، ما الذي أطعنا فيه وما الذي عصينا فيه. يخاطب بذلك الكافر كما يخاطب المؤمن. فأما المؤمن الموحد فمهما عذب لو عذب وقد يغفر الله له، فيدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، وقد يدخل النار ما شاء الله له أن يدخلها. أما الكافر، أما من مات على الشرك وعلى عدم الإيمان، فهو خالد مخلد ما دامت النار قائمة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى إذا ما وقع آمنتم به، آمنتم بالعذاب بعد رؤيته. وماذا يفيد هذا الإيمان؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. الآن استفهام تقريعي توبيخي، وقد كنتم تستعجلون بهذا العذاب، تطلبون العجلة، تطلبون السرعة، تطلبون وقوعا، وهذا قد وقع. فماذا صنعتم له؟ وماذا أعددتم له؟ بقيتم على شرككم وعلى كفركم وعلى إصراركم. هكذا يقول الله جل جلاله، هكذا تتكلم ملائكته عن أمر الله لهؤلاء الذين ماتوا على الشرك زيادة في الحسرة، زيادة في اللعنة، زيادة في العذاب. ثم قال تعالى: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بعد قيام الساعة، بعد حصول ما شكوا في وقوعه، بعد قيام ما كذبوا به، بعد الإيمان بما أصبحوا حالين فيه قائمين به، ثم قيل لهم، قالت الملائكة بأمر الله: ذوقوا عذاب الخلد، تحسسوا به، اكتسبوا، احترقوا به، قوموا به. عذاب الخلد أي العذاب الخالد، ولا يكون العذاب الخالد إلا للكافرين، إلا للمشركين. ثم قيل للذين ظلموا، والظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، كما قص الله علينا عن لقمان لابنه. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. ثم يقال للمشرك، للظالم لنفسه، تقول ملائكة الله لهم ذلك: ذوقوا عذاب الخلد، أي تمتعوا به، استمسكوا به، قعوا فيه، ادخلوا النار ليذوقوه. وهي هنا كقوله تعالى: ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هي هزء بهم وسخرية بهم، كما كانوا يتذوقون الفاحشة والشهوات والأباطيل والنزوات، شهوات البطن والظهر والفرج، شهوات الملك والسلطان في ظلم الناس والاعتداء على الخلق وأكل أموالهم بالباطل، كما ذاقوا ذلك في الحياة الدنيا، فليذوقوا العذاب الخالد يوم القيامة بما كانوا. الباء سببية، بسبب ما كسبوه واقترفوه وارتكبوه من شرك بالله وظلم عظيم لأنفسهم، حيث لم يؤمنوا، حيث لم يصدقوا، حيث لم يطيعوا ربهم ولم يطيعوا نبيهم. ثم قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. يقول الله لنبيه: ويستنبئونك، يطلبون النبأ منك، يطلبون الخبر، يستخبرونك، يقولون لك: أنبئنا، أخبرنا، أعلمنا، أحق يوم القيامة؟ أصحيح ستأتي يوم القيامة؟ أصحيح سنعيش بعد الموت ونبعث بعد الفناء، وبعد أن تكون عظامنا رمما باليا جاءت من التراب وعادت ترابا؟ ويستنبئونك، والسين والتاء دائما في هذا المعنى للطلب، يطلبون النبأ منك والخبر، يطلبون المعرفة منك والعلم، وقد أنبأتهم وبما استفادوا، أنبأتهم فكذبوا، أنبأتهم فلم يؤمنوا. ويستنبئونك أحق هو، أحق يوم العذاب، أحق يوم القيامة، أصحيح ذلك قائم يوما؟ فيكون جواب النبي لهم عليه الصلاة والسلام: ويستنبئونك أحق هو، قل يا محمد، قل إي وربي، إي وربي إنه لحق، إي نعم. وتكون بعد الاستفهام على هذه الطريقة: نعم والله، نعم وخالقي. يحلف لهم النبي عليه الصلاة والسلام مقسما بربي، مقسما بإلهي، مقسما بالله خالقه وخالق الكون: إنه لحق، إن عذابه لواقع بكل مشرك، بكل عاص، بكل مجرم، بكل مذنب، وقد كان القسم على يوم القيامة في القرآن في 3 آيات. هذه الآية، وقد قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. يخبر الله عن الكافرين بأن الساعة لا تأتيهم، يقسمون باللام الموطئة للقسم بالتأكيد بالنون الثقيلة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة في معنى القسم واليمين، فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام: قل بلى وربي لتأتينكم. بلى جواب نفي، شيء قائم من الأصل، إضراب عن الكلام الآخر. قالوا لا تأتي الساعة، أضرب النبي عن قولهم وقال بلى، ثم أقسم بربي: بلى وربي لتأتينكم. أقسم بربه صراحة بواو القسم بنسبة الرب له أنه ربه ومالكه ورازقه ومرسله: لتأتينكم. وأكد ذلك بلام القسم، بلام الابتداء الموطئة للقسم، ثم أكد ذلك بالنون التوكيد الثقيلة مؤكدة للام موطئة للقسم. فالإقسام مرتين: قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى في الآية الثانية وهذه الثالثة: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال الله عنهم مرة ثانية: زعم الذين كفروا. وزعم معناها يقولون عن زعم مطية الكذب، عندما يريد الكاذب أن يكذب، أو عندما أريد أن أكذب إنسانا في الغالب. وقد تأتي زعم بمعنى قال، ولكن الغالب فيها إذا قلت فلان زعم أي كذب، فهي مطية الكذب أي تحمل الكذب أو الاتهام بالكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن الله لا يبعثهم بعد الموت، لا يبعثهم بعد الفناء. قل بلى وربي لتبعثن. أيضا أمره الله، وفي الآيات الثلاث أمر بالإقسام من الله ليؤكد لهم الخبر، مضاف إلى ما قال لهم من أدلة عقلية، من براهين منطقية، من أشياء يلمسها الإنسان لمسا. ولكن الهداية من الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. محمد الصادق الأمين حتى في الجاهلية عاش بين العرب 40 عاما، لم تعرف عليه كذبة قط، اعترف بذلك أعداؤه من طبقة أبي لاب، ومن طبقة أبي جهل، ومن طبقة ابن أبي معيط أمثالهم. وما كان يعرف في أيام الجاهلية قبل النبوة إلا بالصادق، إلا بالأمين. أبعد 40 عاما؟ كما قال لهم عليه الصلاة والسلام وقص الله عنه: لقد لبست فيكم عمرا من قبلي، يا هؤلاء عشت بينكم عمرا زمنا طويلا، هل جربتم علي كذبا؟ أكذب الآن بعد أن بلغت 40؟ لم أكذب على الناس وأكذب على الله. فلقد قال الكافر هرقل عندما أراد أن يبحث عن حقيقة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، سأل أبا سفيان وكان إذاك زعيم الكفر: هل جربتم عليه كذبة قبل دعواه النبوة؟ قال: لا. قال: فمن لا يكذب على الناس حري بأن لا يكذب على الله. وهكذا الآن قد أخبرهم فلم يصدقوا، حلفوه فحلف 3 مرات فيما قص القرآن علينا: قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتأتينكم الساعة، قل بلى وربي إنه لحق. ويستنبئونك أحق هو؟ أحقيقة يوم العذاب؟ أحقيقة ساعة القيامة؟ أحقيقة يوم العرض على الله؟ فكان الجواب قل إي وربي إنه لحق. أمره الله بأن يقسم وأذن له بأن يقسم بالله، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. فأقسم عليه الصلاة والسلام على أن يوم القيامة حق. ويستنبئونك أحق هو؟ أي يوم العذاب. قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا، أصحيح هذا العذاب في البيات أو النهار؟ ويستنبئونك أحق هو؟ يطلبون نبأك، يطلبون خبرك، أصحيح ذلك؟ أحق ذلك؟ فأجاب وبأمر الله أقسم لهم على حقية ذلك. قل إي وربي إنه لحق. نعم وربي، أقسم بربه، أقسم بالله الواحد والواو والقسم، وأكده بإن، وأكده بلام الابتداء الموطئة للقسم. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. لا تستطيعون أن تعجزوا ربكم عن حسابكم وعن عذابكم وعن عقوبتكم. كنتم ملوكا أو أباطرا، كنتم قوارين أو صعاليك، ستأتون يوم القيامة والزبانية يجرونكم من آنافكم من أعناقكم في السلاسل والأكبال، وليس أحد يسأل عن أحد. يوم يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا أحد فارغ لأحد، ولا أحد يفكر في أحد. ونسأل الله اللطف والسلامة. هذا يحدث في الدنيا عندما تقوم فتنة حريق، فتنة حرب، فتنة ردم، تجد الناس تفر، الأب من الولد والولد من الأب والأم من الرضيع، والرضيع يبقى هكذا ضائعة لأن الذهول يعتري النفوس. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وما أنتم بمعجزين، لن تعجزوا الله الذي ابتدأ خلقكم أن يعيد خلقكم مرة ثانية بعد أن كنتم رمما، وبعد أن كنتم ترابا، وبعد أن كنتم عظاما. فالذي خلقكم من لا شيء على غير مثال سابق، أوجدكم من العدم، ونحن نرى هذا لا ينكره إلا من فقد العقل وفقد البصيرة. من أي شيء أوجدنا الله؟ لا شك من العدم. فإذا ونحن قد رأينا البداية، لما نتعجب من النهاية؟ قل من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أنشأ الرميم، الذي أنشأ الحياة، ليس من الرمة، من العدم، من التراب، ثم من نطفة من ماء. أليس قادرا على أن يعيد الحياة مرة ثانية؟ وما أنتم بمعجزين عن إحيائكم، وما أنتم بمعجزين عن عذابكم، وما أنتم بمعجزين عن عقابكم. قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا لافتدت به. ما في جميعا لافتدت به. لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. يقول جل جلاله في ذلك اليوم العظيم لو أن كل نفس ظالمة كانت نفس رجل أو نفس امرأة، كافرة مشركة، كل نفس مشركة ظلمت بالشرك، لو كانت لها الأرض كلها لقدمتها فدية عن عذابها، ولكن هيهات، من يقبلها؟ وأين الأرض؟ فنيت الأرض فلا أرض كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تدهده الجبال وتذهب السماوات ويصبح الكل كالعهن المنفوش فكأنه لا سماء ولا أرض من الملك والإنس والجن وكل نفس منفوسة كل الحياة فهؤلاء يقول الله عنهم يتمنون لو ملكوا الدنيا وأين الدنيا وقد كان منهم من يملك فيها الكثير كان منهم كان منهم أباطرة وكان منهم ملوك وكان منهم فراعنة وكان منهم جبابرة ولكنهم جاءوا فرادا كما خرجوا فرادا ليس مع أحدهم لا ولد ولا جندي ولا صاحب ولا شيء فهؤلاء ذاك يتمنوا لو ملكوا الدنيا ولو ملكوها لما أفادتهم ولا ما قبلها الله منهم وماذا يصنع بها هو الذي خلقها جل جلاله ما في الآخرة خير منها خلودا خير منها نعيما وما في جهنم شر منها عذابا وشر منها غضبا وشر منها خلودا ولو أن كل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به لو كانت تملك كل نفس ظالمة الأرض وما على الأرض لافتدت به لقدمته فدية عن عذابها ولكن هيهات هيهات بقيت كلمة بلا جواب وإن كان الجواب لافتدت به ولكن هل يقبل الله ذلك تلك أمنيتهم تلك أحلامهم بعد زوال وقتها وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروا في أنفسهم الندم لما لم يؤمنوا قبل أن يموتوا لما لم يتوبوا قبل أن يموتوا ولكن هيهات زال الأوان والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك فقد جاءتهم أنبياؤهم وعاشوا معهم سنين وسنين وقصوا عليهم قصص الأنبياء قبلهم فما زادهم ذلك إلا عنادا وما زادهم ذلك إلا جحودا الآن وقد كنتم وقد استعجلتم ما كنتم به تكذبون هيهات هيهات لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل وهي في الغرغرة فكيف في يوم القيامة فكيف يوم البعث والنشور وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أسروا في أنفسهم لتزداد حسرتهم لتزداد آلامهم النفسية لمجرد رؤية العذاب فكيف عندما سيكونون داخل العذاب فكيف عندما يصبحون داخل جهنم ضرسها حديث